الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده من شرح نزهة النظر للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المقبول. ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. نعم. المقبول يشمل الصحيح والضعيف والحسن، الصحيح والحسن، منه ما هو معمول به وهذا هو الغالب، الغالب معمول به، ومنه لا يعمل به وهو قليل وهو المنسوخ، وهو المنسوخ. فالمنسوخ لا يعمل به، مثل ذلك حديث الماء من الماء، الماء من الماء، بمعنى أن الإنسان إذا جامع أهله ولم ينزل لا شيء عليه، لا يغتسل، أما إذا أنزل عليه الغسل. الماء من الماء، يعني الماء يعني ماء الغسل، من الماء يعني من المني، الماء من الماء. قالوا كعب، قال هذا الماء من الماء كان رخصة في أول أمر ثم أمرنا بالغسل بعد، بين أنه إيش نسخ، بين أنه نسخ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. أيضا النهي عن زيارة القبور كان في أول أمر ثم نسخ. أيضا الرضاع كان خمس رضعات ثم نسخنا إلى عشر رضعات ثم نسخنا إلى خمس رضعات، وهكذا. فهذا يسمى غير معمول به وهو المنسوخ. فالمقبول الصحيح أو الحسن منه المعمول به ومنه غير المعمول به. نعم. لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتِ خبر يضاده، فهو المحكم. نعم. عندنا المحكم والمتشابه، المحكم المتشابه أو مختلف الحديث. المحكم هو الحديث الذي لم يعارض، هو حديث آخر. المحكم هو الحديث الذي لم يعارضه حديث آخر. قال علي كحديث أبي هريرة عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. ليس له معارض. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ليس له معارض. رواه البخاري. فالمحكم هو الذي لم يعارض، هو حديث آخر يسمى المحكم. نعم. وأمثلته كثيرة، كثيرة جدا. غالب الأحاديث محكمة، غالب الأحاديث. أما المختلفة فهذه قليلة، والاختلاف فيما يبدو لنا، والأصل أن الشريعة لا تعارض بينها، لا اختلاف. نعم. وإن عورض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، أو يكون مردودا. هذا المعارضة هو مختلف الحديث، يعني حديث خالفه حديث آخر، حديث خالفه حديث آخر. إن كان مقبول أو مردود، إن كان المخالف ضعيف ترك الضعيف، لا عبرة فيه، لا عبرة فيه. لكن العبرة إذا كان إيش؟ إذا كان المخالف إيش؟ شيخ. أجمع القدم، أجلس هكذا. نعم. إذن أما إذا كان المخالف حديث صحيح أو حسن، هذا نعم، هذا الذي هو المراد، لأن العبرة في الثابت ليس في الضعيف. نعم. فالثاني لا أثر له. نعم. الثاني لا أثر له، يعني مخالفة الضعيف لا عبرة فيها، لا عبرة فيها، لا تؤثر. نعم. لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. صحيح. وإن كانت المعارضة بمثله، بمثله يعني مقبول، عرضه مقبول آخر، مثل ذلك حديث بسرى بن صفوان قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكر فليتوضأ. عارضوا حديث طلق بن علي رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجل يمس ذكر في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. هنا تعارض، هل يتوضأ من مس ذكر أم لا يتوضأ؟ هنا ظاهر التعارض. نعم. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف. هذا أول شيء، الجمع يجمع بينهما، والجمع سهل. من مس ذكره بدون حائل مباشرة عليه الوضوء، ومن مس ذكره بحائل مراد ثياب لا وضوء عليه. لا سيما أنه جاء حديث في هذا الأمر رواه الدرقطني عن عائشة رضاها وصحه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكر بحائل لا شيء عليه، ومس ذكر بدون حائل فعليه الوضوء. إذن الحديث هذا جمع بين الحديث. طيب، حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: أتيت بلبن، جاء بلبن، وكان يمين ابن عباس والأشياخ يسار، الشيخ يعني كبار السن. فقلت لابن عباس استدق، قال: لا، لا أثر إيش بنصيب أحد. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قدم إيش اليمين. وفي حديث آخر قال: رأيت أن معي سواك، فأعطيته شخصا فقال: كبر كبر، فأعطيته الكبير. الآن هل يقدم الكبير أم يقدم اليمين؟ ابن حجر جمع، قال: إن كانوا الناس يمينك وشمالك تقدم اليمين، وإن كانوا مقابلينك تقدم إيش الكبير. لا سيما أنه جاء حديث في هذا الباب، حديث أيضا، أن في اللبن يقدم، في السواك يقدم الكبير، وفي اللبن يقدم اليمين، جاء في حديث هكذا. فشاهد أنه أول شيء صار له الجمع، لأن القاعدة العمل بين بالنصوص أولى من إهمال أحدهما. نعم. إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث، نعم، هذا النوع. نعم. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم، فر من المجذوم باب الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم مريض، قال: ارجع فقد بايعناك، من باب ايش؟ الأخذ بالأسباب. وأما لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى أي كما تقول أهل الجاهلية، أن المرض هو الذي يؤثر بنفسه ليس بتقدير الله. لا عدوى أي أن المرض لا يؤثر بنفسه بل يؤثر بتقدير الله سبحانه وتعالى. هذا الجمع بينهما. نعم. وكلاهما في الصحيح. نعم. وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سبباً لإعدائه مرضه، ثم قد يختلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعاً لغيره. فالجمع سهل، إذا الجمع فقط خاص في إيش؟ في الحديث القوية. أما ضعيف يعرض صحيح لا أعرف الضعيف. مثلا جاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة عن الله قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب فينا أحدكم فيغسل سبعا ولهن في التراب. واضح الحديث. عارض حديث أبي هريرة أيضا عن الله عند الدرقطني فيغسلوا ثلاثا، هل يقال هذه معارضة؟ رواية عند الدرقطني ضعيف جدا فلا عبرة فيها. رواية فيغسلوا ثلاثا ولهن بالتراب لا عبرة فيها، رواية ضعيفة لا عبرة فيها، ما يقال تعارض ما في الصحيحين، لا. نعم. والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، يعني أخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، كما جاء حيث لما جاء رجل مجذوم مريض قال رسول الله أردت أن بايعك، قال ارجع فقد بايعناك، فقد من باب الأخذ في الأسباب. نعم. لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته. نعم. وإنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، ليس المرض هو الذي يعد بذاته، إنما بتقدير الله. وأنت تفر عنهم باب الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. نعم. فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. هذا الأخوة في حالة إيش؟ كانت كلاهما متساويان في القوة، أما ضعيف وقوي قلنا نفس يغسل سبعة أم يغسل ثلاثة كلب، رواية الثلاثة ضعيفة، إذا ما تسمى إيش؟ معارضة، ما تسمى معارضة. نعم. وقد صنف في هذا النوع الشافعي رحمه الله كتاب اختلاف الحديث، لكنه ذكر قلة يا أخوة، ذكر بعض الحديث قليلة جدا. كتاب الشافعي مطبوع، بل يعني في بعض الطبعات ألحقوه في المسند، مسند الشافعي في الطبعة التي عندي، يعني ألحقوه في مسند الشافعي، لأنه قليل جدا ليس كثيرا. نعم. لكنه لم يقصد استيعابه. نعم، يعني ما ذكر كثير، ما استوعب. نعم. وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. الطحاوي نعم، مع الآثار، عفوا مشكل آثار، عفوا مشكل آثار، مشكل آثار، لكن الطحاوي مشكلة، الطحاوي نفسه مشكلة. وجه الإشكال عند الطحاوي التعصب لمذهب الأحناف، تعصب شيء غريب يا أخوة، من قرأ في كتابه يتبين له الأمر هذا، كتعصب ابن الجوزي لما ألف كتابة التنغيح، عفوا التحقيق، عفوا التحقيق، ذكر أدلة المذهب، مذهب الحنابلة، وبدأ في المقدمة قال ونحن ضد التعصب، حقق كتاب ابن عبد الهادي تنقيح التحقيق، قال بل تعصب في كذا موضع، كيف ضد التعصب؟ كالطحاوي رحمه الله، الطحاوي إن كان الحديث يا أخوة، إن كان الحديث في الصحيحين يخالف دليل المذهب مباشرة قال منسوخ مباشرة، يعني حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم قبل قليل، إذا وقف في أحدكم في غسل سبعا ولهن بالتراب، قال هذا حديث منسوخ، نسخ حديث في غسلن ثلاث مرات ولهن بالتراب، شوف حديث ذاك ضعيف جدا، ضعيف جدا، قال هذا ثابت وهذا منسوخ، لأن في الصحيحين ما استطيع تضعيفه. أما كان في غير الصحيحين، إن كان مع الحديث في المذهب يؤيد المذهب صححوه، وكان نفس حديث نفسه بعينه يخالف المذهب ضعفه. يعني على سبيل المثال أذكر مثال واحد قرأته في الكتاب هذا وشرحه المسمى بنخب الأفكار، شرح معاني الآثار، جاء حديث فيه عبد الله بن لهيعة المصري، وعبد الله بن لهيعة يا أخوة ضعيف عند جمهور العلماء، عند الجمهور، كان قاضيا في مصر، وكان يرتضيه الإمام مالك في أول أمر لما كان قاضيا، إن جاء إن كان الحديث فيه ابن لهيعة ماذا يقول؟ قال فيه ابن لهيعة ضعيف عند الجمهور. سبحان الله، في أول يقول قاضي مصر ارتضى مالك وهو ثقة، ثم يقول إيش هنا ضعف الجمهور. شوف التعصب. فهذا الذي جعل كتاب الطحاوي يعني ينزل مرتبة بسبة التعصب، وإلا الطحاوي إمام رحمه الله، كان شافعيا في أول أمر، فذهب إلى الشيخ شيخه فزجره الشيخ، يعني جاء في وقت ليس وقت علم، فغضب وخرج منه ولم يأتي مجلس الشيخ، فجاء إلى مصر قاضي حنفي فلازمه فأصبح حنفيا. حاول الشافعية أرضاه بشتى الطرق فأبى رحمه الله، فقالوا ما خسرت الشافعية رجلا كما خسر الطحاوي، أحمد بن سلام الطحاوي. نعم. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. نعم، أما إذا الجمع لا يمكن تعذر هنا يصار إلى معرفة الناس منسوخ، هل الحجامة تفطر أم لا؟ قال سلم أفطر الحاجب والمحجوب، وفي حديث آخر احتاج عليه وسلم وهو صائم، وقال أنس علم الناس في هذا الباب كما قال الإمام أحمد، يقول ما عرفنا ناسخ الحديث بمنسوخه حتى جالسنا الشافعي، يقول الإمام أحمد. فالشافعي قال أفطر الحاجب والمحجوب، قال كان في السنة الثانية من الهجرة، واحتج بن سلم وهو صائم قال كان في السنة الثامنة من الهجرة، قال فهذا نسخ هذا نسخه، وكذا قال ابن حزم وغير من أهل العلم. نعم. فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. والآخر المنسوخ، وأول من جمع في الناسخ المنسوخ فيما أعلم هو الحافظ بن شاهين البغدادي رحمه الله، أبو حفص ابن شاهين البغدادي رحمه الله، ألف كتابه الناسخ والمنسوخ، لكنه أحيانا يدعي النسخ والجمع سهل جدا، وأحيانا يتوقف، أحيانا يتوقف. نعم. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. نعم، هذا هو إذن خاص بالأحكام الشرعية، ليس في العقائد، إنما في الأحكام الشرعية رفع حكم متقدم بآخر متأخر عليه. نعم. والناسخ ما دل على الرفع المذكور. نعم. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسخ من أو مثلها، ما ننسخ. نعم. ويعرف النسخ بأمور، يعرف بعدة أمور، إما في نفس الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها في نفس الحديث، أو يأتي حيث آخر، حيث آخر، أو نص صحابي كما قال أنس كانت نهى وسلم عن الحجامة في أول أمر ثم رخص فيها صحابي نص، أو ينص إمام من الأئمة المعتبرين كالإمام الشافعي قال الحجامة منسوخة. نعم. أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. ومنها ما يجزم فيه الصحابي بأنه متأخر كحديث أنس، قلنا قال أنس الحجامة نهى عنها وسلم ثم رخص فيها بعد ذلك، وأيضا قول كعب أبي بن كعب قال الماء من ما كان رخصة في أول أمر ثم إيش أمرنا بالغسل بعد، أمرنا بالغسل بعد. نعم. كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. قلنا له هذا الحديث ما ذكر ابن حجر كان أولى، لأن هذا الحديث إخوة ذكروه في الحديث المعلولة أنه روي في المعنى خطأ وبنيت عليه أحكام سبحان الله، نص أبو حاتم رحمه الله على ذلك، بل حتى أبو داود لما رواه قال بأنه مختصر من الذي قبله، الذي قبله حديث جابر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم توضأ وصلى ثم رجع فقال هل بقي عندكم شيء؟ قالوا نعم، فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ، فقال كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، فهم هكذا. فهو قال أبو داود قال إنه مختصر من الحديث الذي قبله، اختصر الراوي. وكذا نصبه أبو حاتم الرازي في العلم، لكن سبحان الله اشتهر بين الناس. نعم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. نعم، هذا كثير جدا أن يعرف بالتاريخ، ينص إمام كما قال الشافعي رحمه الله، أحد أفضل الحاج محدود قال في السنة الثانية إذا كان جعفر رحمه الله، و 21 وهو صائم في السنة الثامنة. نعم. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. نعم، الإجماع يا أخوة ليس ناسخ، لكن يدل على أن فيه نسخ، لأن كل إجماع يستند إلى دليل، علم من علمه وجهل من جهله. نعم. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أولى. نعم، يعني إما يعني يرجح رواية على رواية، يقول هذه هي الراجحة وهذه مرجوحة، يأتي تنظر في كلام الأمة يرجحون رواية على رواية على حسب القرائن التي احتفت بها، إذا ما أمكن الجمع ولم يحصل الناس منسوخ يرجحون رواية على رواية أخرى، الترجيح. نعم. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. نعم، أما إذا ما أمكن الترجيح قال إيش؟ يتوقف. لكن ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرح أصول الفقه له قال لا أعرف حديثا توقف فيه العلماء، وما أعرف، إما يجمعون أو يقولون هذا منسوخ أو يرجحون رواية على رواية، قال أما يتوقفون قال ما أعلم. نعم. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. نعم. الجمع إن أمكنه فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين. ثم الحازمي في كتابه الاعتبار فيما تناسخ من الأخبار ذكر 50 وجه من أوجه الترجيح، 50 وجه في أول كتاب الاعتبار، 50 وجها من أوجه الترجيحات، ينبغي الرجوع لها والنظر فيها هذه الترجيحات. منها ذكر يقدم الصحيحين على غيرهما، يقدم القول على الفعل، وهكذا. نعم. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. نعم، يعني مثال ذلك ما جاء في البخاري يا أخوة. البخاري كل حديث جواز الشرب قائما في البخاري، حيث علي بن أبي طالب أنه شرب قائما فقال رأيت عليه وسلم يشرب قائما في البخاري، حديث ابن عباس ناولت عليه وسلم ما زمزم فشرب قائما في البخاري، قال البخاري باب ما جاء في الشرب قائما وجالسا، وكل حديث النهي عن الشرب قائما عند مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، زجر النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما، فالجمع بينها يعني كما قال ابن حجر رجح يعني الأمر سهل جدا، قال الشرب قائم يجوز جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والنهي عفو الجلوس من باب أفضل فقط، من باب أفضل، من باب أفضل، ما يقال للكراهة، لا يقال الشرب قائما للجواز، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لأن ذكر يا إخوة المرداوي في التحرير في أصول الفقه مذهب الإمام أحمد، كتاب التحرير في أصول الفقه المرداوي كتاب نفيس، قال وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله دل على الجواز، دل على الجواز. وحتى المغرات هذه القاعدة على الشيخ صالح الحيدار رحمه الله، قال نعم صحيح دل على الجواز. فالجمع أو الترجيح أمر سهل جدا، تجد العلماء والحمد يعني إما يقولون هذا منسوخ أو يجمعون أو يرجحون، أما يتوقفون ما علم، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال ما علمت أنهم توقفوا. نعم. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. التساقط هذا قول أصوليين، قال تتساقط النصوص، تتساقط النصوص، يقول التوقف أولى من قول تتساقط النصوص، النصوص. نعم. لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن. نعم. إذن المردود له حالتان فقط، الحديث الضعيف له حالتان فقط، إما طعن في الراوي أو سقط في الإسناد، ليس هناك سبب ثالث أبدا. إما طعن في الراوي ضعيف أخطأ ثقة وأخطأ، طعن في الراوي، أو سقط في الإسناد منقطع معضل بلاق مرسل وهكذا. نعم. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. نعم. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، مبادئ السند يعني من المؤلف كما علاقة البخاري، قال ابن عباس، أراد أول سند يعني مصنف الكتاب، من مصنف الكتاب. نعم. من تصرف مصنف، مصنف الكتاب يعني. نعم. أو من آخره، يعني التابعي أسقط الذي حدثه وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. نعم. أو غير ذلك يعني من الوسط. نعم. فالأول المعلق، المعلق، وأول من سماه معلق هو الدارقطني، الإمام الدارقطني هو أول من أطلق كلمة معلق. والمعلق هو ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر على تتابع. والأصل في المعلقات الضعف، ضعيف في الأصل في المعلقات، لكن اختلفوا في معلقات البخاري فقط. لماذا؟ لأن البخاري اشترط الصحة لكتابه الصحيح، فلهذه المعلقات من ضمن الصحيح أم ليست من ضمن الصحيح، فوقع الاختلاف في هذا الباب فقط. والأصل أن المعلق ضعيف، سبب الضعافة اسمه الضعف الجهالة بالراوي الصادق الساقط، سبب الضعف الجهالة بالراوي الساقط. ومعلقات البخاري كثيرة تزيد على 1000 معلق، أكثر من 1000. وفصل فيه العلماء، قالوا يعني ما علقه البخاري ثم وصله فهذا صحيح بلا خلاف، وهذا غالب المعلقات وصل البخاري، إلا 200 معلق ما وصلها، وصل بعدين ابن حجر في كتابي تغليق التعليق، وسوف الكلام عليها في معلقات البخاري. نعم. سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. نعم. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجهه. نعم. يعني الفرق بين المعضل والمعلق، المعضل سقط من اثنان أو أكثر على تتابع، والمعلق كذلك، لكن الفرق أن المعلق سقط من أول إسناد والمعضل من وسط الإسناد. نعم. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، يعني يجتمعان في الصوت، يجتمعان في الصوت. نعم. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. نعم. ويفترقان في موضع السقط، في موضع السقط، المعلق في أوله والمعضل في وسطه. نعم. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، ومنه أن يحذف من حديثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيء فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه، هل يسمى تعليقا أو لا؟ والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قاضي قضي به، وإلا فتعليق. وإلا فتعليق. نعم. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. هذا الشاهد. إذن المعلق لماذا ضعيف؟ للجهالة بالراوي المحذوف. من هذا الذي حذفه؟ ما ذكره، فيكون ضعيف. إنما اختلف فقط في معلقات البخاري. نعم. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لا يقبل. نعم. إذا قال جميع مشايخ ثقات، في إخوة جملة من الأمة لا يروون إلا عن ثقات عندهم، شعبة بن الحجاج لا يروون إلا عن ثقة، أحمد بن حنبل، مالك، أبو داود، جمعة رسالة في الأمة الذين لا يروون إلا عن ثقات. جمعة رسالة لامرأة أظنها رسالة ماجستير. نعم. لكن هذا الذي لا يروي إلا عن ثقة إذا لم يسمي الذي حدثه لا يقبل عند جمهور العلماء حتى يسميه، قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. لكن يقول النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب قال وتتبعت من قال عن الشافعي حدث الثقة، قال فوجدت أنه راوي ضعيف. نعم. وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. هذا صحيح، حتى يسمى. نعم. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. نعم. هذه أخوة معلقات البخاري. الإمام مسلم عنده معلقات، عنده يمكن 12 معلق، لكن كلها إيش وصلها في كتابه الصحيح، كلها وصلها. قالوا إلا حيث واحد عند البخاري، لكن شاهد أن معلقات مسلم 12 كلها موصولة. لكن لماذا ينصون على البخاري؟ البخاري عنده 1000 معلق أو يزيد على 1000 معلق. 1000 عدد كثير يا أخوان، كثير. فهل هذه من ضمن الضعيف أو من ضمن الصحيح؟ البخاري ذكر في كتابه الصحيح، فقال العلماء إذا علق البخاري ثم وصله فهذا صحيح بلا خلاف، سواء كان علق بالجزم أو بالتمريض بلا خلاف. وهذا غالب المعلقات موصولة، الغالب إلا 200 فقط، هذه التي وقع فيها الخلاف على 4 أقوال العلماء، 4 أقوال. القول الأول أن المعلقات كلها صحيحة داخلة في الصحيح، هذا القول الأول، أظن قال به أظن ابن عبد البر. القول الثاني أن المعلقات كلها حسنة عند البخاري، حسن، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح. القول الثالث هو قول ابن الصلاح وابن حجر، ما ساق بصيغة الجزم قال فلان فهذا ايش؟ صحيح عنده، وما ساق بصيغة التمريض يروى عن فلان هذا ايش؟ ضعيف عنده، ضعيف عنده. اما الحال القول الرابع هو قول مغلطاي شيخ ابن حجر مغلطاي، قال لا يجزم بصحته ولا بضعفه الا بعد الوقوف على سنده والحكم عليه، سواء كان بصيغة الجزم او بصيغة التمريض، قال لا نحكم انه صحيح او ضعيف حتى ايش؟ نقف على سنده. لان قال كم من حديث علق البخاري في صيغة الجزم ثم ضعفه في التاريخ الكبير، قال مغلطاي، فقوله قوي مغلطاي رحمه الله. لكن الذي اشتهر هو قول ابن الصلاح الذي ذكره ابن حجر هنا، ونصره ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح. نعم. والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابع هو المرسل. المرسل، وأيضا المرسل سبب الضعف كما قال ابن حزم الظاهري الجهالة بالراوي الساقط، ونقل هذا أيضا ابن حجر كما شفيت الآن، الجهالة بالراوي الساقط. والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المرسل ما سقط منه الصحابي، هذا تعريف ضعيف من أضعف التعاريف، ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، وذكره ابن الملقن في كتاب المعين شرح الأربعين، وذكره الذهبي في كتابه الموقظة، الموقظة، والبيقوني في منظومته، ومرسل من الصحابي سقط. هذا من أضعف التعاريف، والسبب أنه لو علم أن الساقط هو الصحابي ما ضعف الحديث، كما ذكر ذلك السيوطي في رسالة في علوم الحديث، السيوطي مطبوعة في علوم الحديث انتقد هذا القول، قال لو علم أن الساقط هو الصحابي قال هذا ما ضر في الحديث، لكن ضعف الحديث للجهالة بالساقط هو الصحابي أم غير صحابي. والمرسل يا إخوة مر بمرحلتين، الأمة الأوائل سفيان ومالك كانوا يحتجون بمراسيل، يحتجون بمراسيل، لكن بعد هذا انعقد الإجماع على عدم حجية المرسل، قال الإمام مسلم المرسل عندنا يعني يا الحديث ليس بحجة، وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد لا نحتج بالمراسيل ولا الأحاديث الواهية يعني ضعيفة، فانعقد إجماع أصحاب الحديث أن المرسل ليس بحجة، والسبب الجهالة بالراوي الساقط. نعم. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. نعم، قال سواء كان كبيرا أو صغيرا، أراد إيش؟ رد على من قال أن مرسل ما ضافه كبير الصحابة اسم التابعين، وصحيح لها سواء كان التابعي كبير كسعيد بن جبير أو صغيرا كالزهري، كلاهما يسمى مرسل، كلاهما يسمى مرسلا سواء كان كبيرا أو صغيرا، لأن هذه مسألة خلافية بين أصحاب الحديث، فاختار الحديث سواء كان كبيرا أو صغيرا. ثم علموا أن المرسل له إطلاقان عند الأمة، له إطلاقان، الإطلاق الأول يطلق المرسل على كل ما لم يتصل سنده، كل حديث لم يتصل إسناده يسمى مرسل، فتجد أحيانا في سنن أبي داود حديث خالد بن درك عن عائشة، معنى قالت دخلت عائشة دخلت أسماء وعليها ثياب خفيفة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا حاضت المرأة يعني بلغت لا ينبغي لهم إلا هذا وهذا، وأشار الوجه والكفين. قال أبو داود حديث مرسل خالد لم يسمع من عائشة، يعني إيش أشار المرسل؟ يعني منقطع، فيطلق المرسل على كل إيش؟ حديث منقطع، كل حديث منقطع. وأما الإطلاق الثاني الذي استقر عليه الاصطلاح ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، هذا كذا قال ابن حزم الظاهري، هذا قول ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام. نعم. لأنه يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون تابعياً. نعم. وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاً. نعم. ويحتمل أن يكون ثقة. الثاني منه يعني التابعي، قد يكون تابعي ثقة وقد يكون ضعيف. نعم. وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن الصحابي عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. عن الثاني أيضا يعني التابع الآخر الثاني الثقة، قد يكون سمع من الصحابي، قد يكون من تابع آخر، يقول فطال فينا المقام. نعم. وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، يتعدد يعني يطول فيه المقام. نعم. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. نعم. وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7. نعم. وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. نعم. فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. يعني ذاك يا أخوة، من نظر في موطأ مالك من عادات الإمام مالك قبول إيش المراسيل إيش كذا، لكن مالك لا يقبل إلا مرسل التابع الثقة فقط. هذه قاعدة، ليش كل مرسل إمام مالك، لا، إنما القاعدة عند مالك يقبل مرسل التابع الثقة، سعيد بن المسيب ثقة وهكذا، لأنه أكثر المراسيل سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير ثقة وهكذا. فليس كل تابع الإمام مالك يقبل مراسيله، إنما التابعي الثقة، هذه قاعدة عند الإمام مالك رحمه الله. نعم. انتهى المسأل. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، يعني المرسل يقبل ايش مطلقا، لكن الذي عليه جماهير اصحاب الحديث ان مرسل نوع الضعيف ولا يقبل. نعم. وقال الشافعي يقبل ان اعتضد بمجيئه من وجه اخر يباين الطريق الاولى. نعم. الشافعي قبل المرسل بشروط. الشرط الاول يتعلق بالراوي، يكون تابعي ثقه كبير، تابعي ثقه كبير. والشرط الثاني يتعلق بالرواية، يأتي المرسل ويأتي حديث آخر نفسه إيش متصل يشده حديث متصل، مثلا يعني هنا عن عكرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم، عكرمة مولى ابن عباس مرسل، ثم وجدنا الحديث نفسه عن الحسن البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء من طريق آخر متصل، هذا إيش يقويه. أو جاء يقول أو عضد مرسل آخر عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم عضده مرسل مع مرسل، قال أو عمل عليه بعض الصحابة، وجدنا هذا المرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال به مثلا معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله عضده، قال أو يكون عليه العمل عمل الأمة، يعني الآن إذا مات رجل بين النساء ليس معهم زوجة له ولا أمة يمم ولا يغسل، وإذا مات امرأة بين الرجال ليس معهم زوج تيمم ولا تغسل، هذا بإجماع العلماء. من أين جنبه حديث رواه أبو داود في المراسيل ضعيف، أيما امرأة ماتت بين الرجال ليس معهم زوج فإنها تيمم، وأيما رجل مات بين النساء ليس معهم امرأة معهم زوج فإنه يمم، فعليه العمل فتقوى بالعمل. هذا ما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب. أما إذا كان ليس عليه العمل وليس له عاضد ولا عمل صحابي ولا يعني هذا يترك كما هو ولا يعمل به. نعم. قال يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا. نعم. الوجه يعني معناه إسناد آخر. نعم. ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. نعم. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية. نعم. وأبو الحناف من أضعف المذاهب في هذا الباب مذهب الأحناف. الأحناف يحتجون بمرسل القرون الثلاثة. مرسل القرون الثلاثة ذكرها التبريزي في بلقة الأريب في مصطلح الحبيب، وذكر قبله صاحب قفو الأثر في مصطلح أهل الأثر، كلاهما حنفيان كلاهما. ذكرنا مذهب الأحناف يحتجون بمرسل إيش؟ القرون الثلاثة، وهذا من أضعف المذاهب وأوهاها. نعم. وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، نغف عند القسم الثالث لأنه نغف عند المرسل. ثم إخوة اعلموا بارك فيكم أن المرسل إما مرسل صريح أو مرسل غير صريح. المرسل إما صريح وما إيش غير صريح. المرسل الصريح هو الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، كما جاء في مراسيل أبي داود عن مكحول الشامي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالى عند أبوال المساجد. هذا مرسل صريح واضح، مكحول الشامي تابعي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. والثاني مرسل غير صريح، غير صريح يعني، لكن له حكم الرفع، له حكم الرفع. يعني مثال ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. سعيد تابعي وعتق رقبة أمر غيب ثواب، كيف عرف هذا؟ فقال هذا له حكم الرفع، يكون إيش من قبيل المرسل، مرسل لكن إيش غير صريح. وقد نص على هذا عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد وفي قرة عيون الموحدين، وكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله. نقف هنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.